بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا في شرح كتاب أداب البحث والمناظرة للعلامة الشنقيطي عند قوله رضي الله عنه: ولما كان من المتوقع أن يواجه الدعاء إلى الله دعاة من الباطل مضللون يجادلون لشبه فلسفية ومقدمات سفسطائية، وكانوا لشدة تمرنهم بتلك الحجج الباطلة كثيرا ما يظهرون الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، ويفهمون كثيرا من طلبة العلم الذين لم يكن معهم سلاح من العلم يدفع باطلهم بالحق. هنا المصنف يعني شرع وينبه على أمر واقعي، أمر احنا شايفينه ده محسوس أمامنا، إن كثير من الدعاء إلى الله عز وجل الذين يذهبون في بعثات أو رحلات أو حتى في أماكننا والتنقل بين كثير من أوساط الناس، تجد إن هؤلاء الدعاء يقابلهم دعاء مضللون، لأن دعوة الحق لابد أن يكون في قبلها يعني دعوة الباطل، والباطل له دعاء. المشكلة أن دعاة الحق يقابلون دعاة الباطل الذين يظهرون الحق في لباس الباطل والباطل في لباس الحق. ها طب هو الكلام ده يعني يفعلونه كده يعني بالفهلوة؟ لا، هم تمرنوا وتمرسوا في علوم استطاعوا بها أن يظهروا الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق. من هذه العلوم الفلسفة والسفسطة والجدل وعلم المنطق والكلام، وأهل الحق لا، لم يتمرسوا ولم يتقنوا هذه العلوم، لا يعرفون لا الفلسفة ولا السفسطة ولا الجدل ولا المنطق ولا علم الكلام. وأهل الباطل لا، تمرنوا على هذه العلوم. فحينما يقابل أهل الباطل أهل الحق، يظهر أهل الباطل على أهل الحق، فيظهر ضعف أهل الباطل أهل الحق، فيظهر ضعف أهل الحق، ويظهر أو تظهر قوة أهل الباطل. وهو كده الباطل يعلو على الحق من حيث هو لا، فالحق حق والباطل باطل. والحق أبلج والباطل لجلج. طب لما كان الأمر كده، إزاي أهل الباطل يظهروا على أهل الحق في الصورة. قال لي لأن أهل الحق فرطوا في كثير من العلوم، بل كثير من أهل الحق يعني ينكر هذه العلوم بالكلية مطلقا، وهناك أناس يدعون إلى هذه العلوم مطلقا، وليس الشأن كما ذهب هؤلاء ولا هؤلاء. فمثلا تجد بص كده تلاقي ان في من اهل الباطل من تمرن وادخل علم الفلسفة او المنطق او علم الكلام، فيجي اهل الحق وكثير منهم يقول لك علم الفلسفة باطل وحرام، والمنطق وعلم الكلام مطلقا هكذا. ولو جئت سألت كثيرا من هؤلاء ايه الفلسفة دي او ايه المنطق او ايه علم الكلام، يقول لك الفلسفة والمنطق والعلم الكلام، او المنطق والفلسفة والعلم الكلام شيء واحد، ده اسماء لمسمى واحد، او يجي يخلط بين المنطق والعلم الكلام والفلسفة. وليس شأنه كذلك كما سنعرف ان شاء الله تبارك وتعالى. حتى لو كان الفلسفة وعلم الكلام والمنطق حرام مطلقا، فيجب على الدعاء العلماء أن يعرفوا شيئا عن هذه العلوم حتى يظهروا بطلان هذه العلوم. عرفتوا الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فأنا لو لم أعرف الكفر كيف أحذر منه؟ إذا لم أعرف أن أقصد معنى الكفر، لا أقصد التلبس بالكفر، وأقصد معرفة الفلسفة لا التلبس بالفلسفة، أقصد معرفة علم الكلام ولا أقصد التلبس بعلم الكلام. فهناك فرق بين معرفة الشيء وبين التلبس به. فأنا محتاج أعرف يعني إيه فلسفة، يعني ايه سفسطة، يعني ايه علم كلام، يعني ايه منطق، وكيف يستعمل اهل الباطل هذه العلوم، وهل هذه العلوم باطلة مطلقا من كل وجه، هل المنطق باطل من كل وجه، هل علم الكلام باطل من كل وجه، هل الفلسفة باطلة من كل وجه، وهل هناك فرق بين العلوم دي ولا مفيش فرق اصلا. لما نيجي نلاقي بقى بعض الدعاة الذين يخرجون ليدعوا مثلا في أمريكا أو أوروبا أو في آسيا أو في أفريقيا أو ما شابه ذلك من هذه العلوم، ويجي الطالب ده لا يعرف هذه العلوم أو الداعي ده لا يعرف هذه العلوم، ثم يأتي يريد أن يدعو أهل الفلسفة أو الكلام او المنطق او الجدل، وهو لا يتقن هذه العلوم. تعرف ده عامل زي ايه؟ زي واحد يريد ان يناقش اهل الكتاب وهو لا يتقن ما عندهم من العلوم. خلي بالك ان الفطر تختلف. بعض الناس يقول لك يعني هو اصلا الصحابة درسوا المنطق ولا الفلسفة ولا علم الكلام. على فكرة في ناس ممكن ما تحتاجش منهم اكثر من فطرة سليمة، لكن في ناس خلصتهم يعني هذه العلوم جعلت بينهم وبين الحق حجاب، فلابد ان تزيل الحجاب ده اولا. فلما تيجي تلاقي مثلا اناس من اهل الكتاب وقد صدتهم القساوسة والكهنة والقمامصة وغيرهم، وصدتهم عن الفطرة السليمة وعن الاسلام، يبقى لابد اولا ان اتقان العلوم التي تزيل بهذه الحجب، ثم بعد ذلك تأخذ بأيدي هؤلاء إلى الإسلام وإلى الحق وإلى القرآن. ما تجيش تلاقي واحد مثلا تلبس بمنطق أرسطو الذي اختلط به الإلهيات وما شابه ذلك من العلوم الفاسدة، وتجي تقول له هو يكفي أن أنا أقول له قال الله وقال الرسول. ليه بقى أنت كده بصراحة بتغلط نفسك، ما ينفعش. لابد ان انا ازيل الشبه اولا، ثم ابدأ اضع في هذه القلوب الحق. مش احنا بنقول ان التخلية قبل التحلية؟ فلابد اولا ان أن يخلو هذا القلب وهذه النفوس من هذا الباطل، ثم أبدأ أحل هذه القلوب والنفوس بالحق. طيب إذا كنت لا أستطيع أن أنا أزيل هذه الشوائب والحجب وهذا الباطل من القلوب، إزاي أنا هاجي وأضع فيها الحق؟ فهنا العلامة الشنقيطي بدأ يقول لنا إن هؤلاء الدعاء الذين تخرجوا من الجامعة خرجوا ليدعوا إلى الحق، لكن القضية إن هؤلاء الدعاء كان في قبلهم دعاء الباطل، الدعاء إلى الباطل تمرسوا وتمرنوا بعلوم فاسدة، بعلوم استطاعوا بها أن يظهروا على هؤلاء الدعاء، حتى لو بالباطل، حتى لو بالجدل، حتى لو في إظهار الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، لكنهم ظهروا على أهل الحق. ولا يجوز أبدا أن نترك الدعاء في صورة ضعيفة أمام أهل الباطل. لابد أن نشوف إيه هم غلبوا الدعاء دول بإيه، إيه اللي حصل، إيه اللي جرى، إيه اللي خلى بعض الدعاء دول يظهروا في صورة ضعيفة. لأنهم لم يتقنوا هذه العلوم، إنما دخلوا المعركة بدون سلاح، بدون إيه؟ سلاح. طب الأمر لما كده نعمل إيه؟ ننزل نشوف المصنف قال إيه. قال وكان من الواجب على المسلمين أن يتعلموا من العلم ما يتسنى لهم به إبطال الباطل. الله ده بيقول لي ما دام الأمر كده كان من الواجب على المسلمين أن يتعلموا من العلوم ما يبطلون به الباطل ويظهرون به الحق، يعني ده واجب علينا. أيوة طبعا، أنا لما أكون في مكان ألاقي إن مثلا ان الكتابيين بدأوا يلقوا الشبه وبدأوا يدعوا المسلمين الى اليهودية او النصرانية، يبقى يجب علينا ان نتعلم من العلوم ما ابطل شبههم، واننا اضعف موقفهم امام المسلمين. لو كنت في مكان يظهر فيه الملاحدة، تظهر فيه الفلاسفة، يكثر فيه مثلا تكثر فيه الشيعة الإلحاد وما شابه ذلك، يبقى يجب علي أنا كمسلم أتعلم من العلوم ما أدفع بها هذه الشبه. ما ينفعش أن أنا أجي ألا إن شاء الله يعني كده إيه الشيعة من حوليا، ولا الفلاسفة من حوليا، ولا غيرهم من، وأقول أنا أصلنا سلفي، أصلنا علمي كله قال الله وقال الرسول، بس الناس دي بتتكلم وبتلقي الشبه، يقول أنا ماليش دخل، أنا متمسك بالكتاب والسنة. أيما هو الكتاب والسنة قال لك تترك عدوك كده بدون أن تعد له العدة، وأعد لهم ما استطعتم من إيه، من قوة، والقوة منها قوة مادية ومنها قوة معنوية، قوة في السلاح وقوة في العلم. ما ينفعش أن أنا أترك كل هؤلاء تيجي تقول لي لا أصل أنا قاعد بعلم الناس فقط العلوم القديمة، أنا أدرس كل قضيتي، أدرس الوسطية، أدرس بعض المسائل المتعلقة بالقبوريين وبالمسائل المتعلقة، هذه العلوم مهمة لا شك. أيوة، لكن في حاجات دلوقتي واجب الوقت إيه؟ واحد دلوقتي قدامك يعني سيقع في الشرك بالله، الشرك الأكبر، وشخص سيقع في معصية، تشغل المسلمين بدفع المعصية ولا بدفع الإلحاد والشرك الأكبر؟ لكن انت شاغل الأمة وشاغل نفسك وشاغل الطلبة بثلاث أربع عشر عشرين مسألة وهي مهمة، لكن يا ترى المكان اللي انت فيه مفيش مسائل تانية موجودة؟ ده هذا يعني أظنه مفسد لكثير من العمل الإسلامي. فبيجي هنا المصنف بيقول لي والله لما الامر كان كده كان من الواجب على المسلمين ان هم يتعلموا من العلوم ما يدفعوا بها هذا الباطل، ولا يفضلوا يعني قاعدين كده واهل الباطل يظهروا على اهل الحق، ويجي يظهر بقى المسلم دوت جاهل ما يعرفش حاجة، وان هذا المبطل هو اللي فاهم وهو اللي عالم وهو اللي... لا، شوف انظر لما كان الامر كده ولابد ان احنا نحق الحق ونبطل الباطل، هل يبقى كان هذا حمل الجامعة، الجامعة لما لقت كده هذا الامر حملها على انشاء كلية. شوف بدأوا وجدوا في مقتضي لانشاء شيء جديد، في مشكلة موجودة، بعض الدعاة لا يقابلهم دعاء من اهل الباطل، ولابد ان الدعاء المسلمين دول يبقوا اهل المسؤولية حتى يحقوا الحق ويبطلوا الباطل، وايضا يكون هذا على الايه، على ما جرت عليه اعراف الناس في هذا الوقت عشان نعرف خطب يعني حدث الناس بما يعرفون. لابد ان نعرف لسان القوم، الناس بتتكلم بايه، ايه الطرق اللي بيستعملوها عشان يبدأوا يبطلوا الحق ويحقوا الباطل. هذا آه فيه طرق، ده فيه فلسفة، ده فيه صفصطة، ده فيه علم كلام، ده فيه منطق. آه يبقى لابد تعرف ايه العلوم دي، ايه اللي فيها من الخير وايه اللي فيها من الشر، ايه الثغرات اللي موجودة في العلوم ديت، ايه الاشياء اللي بيبدأوا بها. لا لا، طب ده محتاج بقى علم، طب نعمل ايه؟ نعمل بقى ايه قسم، نعمل في الجامعة كلية خاصة بقى عشان نقدر ندرب الدعاة دول. الله، يعني مش كل الجامعة تدرس كل طبعا لا، ده بدأ يعمل قسم عشان يبدأ يشوف الطلاب الذين يعني أهل لهذه العلوم، يبدأ يعلموا الطلاب. برضو ما جاش وأوجبوا كل هذه العلوم على كل الطلاب، لا، بدأوا يعملوا قسم جديد، قسم عشان يقدروا يعني يسد هذه الثغرة اللي موجودة. ما عملوش زي كتير من الذين يعني يتشدقون باسم السلفية وباسم أهل السنة وبدأوا يحطوا رأسهم في الرمال، يقولوا لا احنا ما بندرس العلوم ديت يا مولانا، في احنا لا ما بندرس، لما لناش دخل لا فلسفة ولا منطق ولا علم كلام. ايوه، ما لناش دخل بيك كاعتقاد، ملناش دعوة بالعلوم ديت كأساس، لكن إذا وجدنا من يستعمل هذا السلاح يبقى لابد أعرف إيه اللي فيه وإلقى عشان أظهر ما فيه من الباطل. كثير من الطلاب بقى ومن المدرسين يبدأ يتكلم، وقال ابن تيمية وقال شيخ الإسلام، أيوة أنت مش واخد بالك إن شيخ الإسلام ما بقاش شيخ الإسلام إلا لما أتقن العلوم التي يدفع بها شبه هؤلاء. هو لما جه ناقش الفلاسفة كان راجل ما يعرفش حاجة عن الفلسفة؟ هو لما ناقش المتكلمين ما كانش يعرف حاجة عن علم الكلام؟ هو لما ناقش المناطق ما كانش يعرف حاجة عن المنطق؟ يعني كان بيناقشهم كده هو قاعد في البيت ولا قاعد مع الإخوة على منصة الشارع؟ لا، ده تعب، اتعلم وذاكر وناقش وجلس مع المشايخ والعلماء وناظر وبحث وتعب. لكن الكسلانين جماعة الكسالة دول من الطلاب والمدرسين اللي بدأوا يعني يثبتوا من همم الناس، يعني مش كده، انت مش قادر تدرس العلوم دي خلاص، لكن القضية ان هو مش قادر يدرسها، مش قادر ولا قادر يفهم ان دي من باب دفع الصائل، يجي انا لحد ما بدأ كثير من الطلاب والمدرسين والمتصدرين يظهر في صورة بصراحة ضعيفة جدا. والمشكلة ان ده اللي بينهى عن كل هذه العلوم عايز يريد ان يناظر كل الفرق، يريد ان يناقش الشيعة والمعتزلة والاشاعرة والماتريدية ويناقش المتكلمين ويناقش أهل الكتاب والفلاسفة. إيه ده؟ ده غرور ده. يقول لك لا، أنا ناقشهم بلسان السلف. يا مولانا أنت مش واخد بالك إن العصر اتغير والفطر تغيرت والزمان تغير وحتى اللغة تغيرت وحتى الاستعداد لقبول ما كانت عليه. لابد أن ندرك. الجامعة الإسلامية أدركت ده فبدأت تطور من نفسها، بدأت تحدث من الطلاب، بدأت تدخل مواد جديدة، علم جديد احتاجنا إليه، مش لأن الدين مبني عليه، لا، لأننا نريد أن نعرف لندفع شبه هؤلاء. عملوا كده ليه؟ عايزين يطلعوا طلبة عندهم القدرة أن يخرجوا ليدعوا إلى الله تبارك وتعالى بحق بعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. حتى أيضا إذا قابل هؤلاء الدعاة قابلوا الدعاة المبطلين، على الأقل يعني لم يظهروا أمامهم، بل وحفظنا عليهم أيضا. لكن لما تيجي تلاقي إن ده ضعيف، يبقى أنت كده أضعفت المسلمين، وبالتالي سنستبدل، وإن تتولوا يستبدل إيه؟ قوما غيركم، ثم لا يكونوا أمثالكم. هيبدأ بقى نتكلم. طب أنا دلوقتي قدامي فلاسفة، وقدامي سفسطائيين، وقدامي مثلا من المناطق. طب أنا عايز أعرف كيف أظهر الحق في صورة الباطل. يبقى لابد من مقدمات قدموها، وبناء على هذه أو بناء على هذه المقدمات توصلوا إلى نتيجة خاطئة. يبقى لابد أن أنا أتقن كيفية إظهار خلل هذه المقدمات، وبالتالي إبطال النتائج المترتبة على هذه المقدمات. يبقى أنا محتاج أن أنا أعرف العلوم دي عشان أظهر باطلهم، ولأن المسلم يحتاج إلى هذه العلوم حتى يأخذ منها العقيدة. نحن لا نأخذ ديننا إلا من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. العقيدة من القرآن والسنة، الدين من كلام الله ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام فقط. أما بقية العلوم لا، إن كانت من الوسائل التي تعين على فهم الكتاب والسنة على العين والرأس، أو كانت من الوسائل التي تدفع الشبهات التي يراد بها الطعن في الكتاب والسنة، عرفنا هذه المقدمات لنظهر باطلها، لنظهر ما فيها من خلل. دلوقتي تلاقي بقى كثير من المتصدرين ويجلس، لو لقى واحد طالب بيدرس السنة في المنطق، لا ده مبتدع، ده بيدرس المنطق، أصل المنطق حرام، والمنطق ده أصل علامة على المبتدعين أو المبتدعة. إذا جه شافه بيدرس كتاب كده فيه بعض المقدمات شريفة من المقدمات دي، لا ده أصل ده خالف السلف، والسلف نهوا عن نهوا المسلمين عن هذه العلوم. نعم، لما كان هؤلاء في غنى عن كل هذا، وكان المجتمع مجتمع إسلامي، وكانوا هؤلاء شواذ بينهم، مش محتاجين احنا، يبقى محتاجين احنا. لكن انت دلوقتي لما اصبحت غريبا في بلاد المسلمين وبلاد الغربة وكثرة الجدل، هتعمل ايه؟ هتسيبهم هم يطعنوا في كل حاجة؟ انت مش قادر، خلاص يعني خليك في نفسك. وإلا يبقى ابن تيمية كان مبتدع، لأنه أصلا عرف المنطق وكمان الفلسفة يعني، وكثير بقى من ايه. وإلا فنفس الكتاب هنا، يبقى الشيخ العلامة الشنقيطي كما سنعز دلوقتي، هو بيجي الكتاب دوت ويجي يجيب لنا فيه مقدمات منطقية، ثم يأتي بعد ذلك بالمقدمات أداب البحث والمناظرة. يبقى ده الأخ كان مبتدع. وتلاقي مشايخنا أيضا درسوا من هذه العلوم، يبقى دول كمان مبتدع. لكن زي ما قلنا تعالوا كده إيه، له نيجي نقول زي البعض إن هذه العلوم من لا معرفة له بها فلا يثق في علمه، ولا نقول مطلقا إن هذا كما سنعرف بعد ذلك، لكن لابد أن نفهم وأن نعرف، ولابد أن نعرف ما غاية هذا العلم، وهذا إن شاء الله سنعرفه في اللقاء القادم إن يسر الله تبارك وتعالى. صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.